الحمد لله رب العالمين والحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق ويهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي بين خلقه وخليله أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى الدين وبعد. فحي الله بالجوع والنيرة وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك على كل شيء قدير. ما زلنا أحد الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأحكام الإيمان. وتحدثنا مؤخرا عن مبحث الاستطاعة في قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى من خلال ما بيانه من أن الاستطاعة تأتي بمعنى التوفيق، وهذه ليست بيد أحد إنما بيد الله تبارك وتعالى، وعكس التوفيق هو الخذلان. فرب العالمين يوفق من يشاء ويخذل من يشاء كحال هدايته سبحانه وتعالى، هداية التوفيق جل في علاه، يهدي من يشاء يضل من يشاء، أيضا يوفق من يشاء ويخذل من يشاء. وتبين معنى أن الاستطاعة التي كلفنا الله بها المقصود بذلك هي الأسباب والطاقة والوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه جعلها الله تبارك وتعالى من صفات خلقه جل في علاه. وتبين معنا أيضا شيئا مما تحدث به المؤلف في مبحث الإيمان بالقدر، مسألة خلق أفعال العباد، بل ألف حافظ الإمام البخاري كتابا سماه خلق أفعال العباد، سماه خلق أفعال العباد. هذا كله لرد على من خالف في ذلك من الجهمية والقدرية، وخاصة القدرية هنا، واضح؟ لكونهم يزعمون أن الإنسان يخلق أفعاله، أفعال الشر، في زعمهم أنهم ينزهون الله عن خلق الشر، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخير وأوجده، والإنسان هو الذي أوجد الكفر والفسوق والعصيان، وهنا يكمن الضلال، وجعل الإنسان له مشيئة مطلقة خارج عن مشيئة الله، وفي ذلك طعن في قدرة الله ونسبة العجز إليه. وأيضا المقتضى الآخر الذي تبين معنا وهو الإيمان بخلق الله لأفعال عباده، فالخلق من الله والكسب من العبد، أليس كذلك؟ والله خلقكم وما تعملون، كما خلق الخلق خلق أعماله، لكن الإنسان إما أن يظلم نفسه وإما أن يستقيم، كما قال تبارك وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني فليستقيم، وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر. وقال تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وبالتالي نسب هذا الأمر إلى فاعله، واضح ممان؟ إما شاكرا وإما كفورا، وهو المكلف الذي كلفه الله تبارك وتعالى ما يطيق. وبعد ذلك بعد أن تحدثنا عن هذا المقام ومسألة التكليف بما يطيق والوسع والاستطاعة، يقول المؤلف بعد ذلك رحمه الله تبارك وتعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. ونتحدث عن أمر ينفع الموتى بعد مماتهم، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. نعم، أهل السنة والجماعة يعتقدون ذلك، وأن الدعاء كما أنه ينفع أصحابه ينفع أيضا من مات، ينفع غيره، كما أن الدعاء ينتفع به صاحبه ينتفع به صاحبه، أيضا هذا الدعاء يكون نافعا لغيره. ومن هنا سنتحدث عما يصل إلى الميت من الأعمال، ما يصل إلى الميت من الأعمال. في الحقيقة هناك من بالغ وقال لا يصل إليه شيء، وهذا بعيد وباطل بكل الوجوه، وهناك من خالف منهج أهل السنة والجماعة وقال لا يصل إليه إلا ما تسبب فيه الميت، كان سببا فيه، ومن ذلك الصدقات الجارية، وهذا الذي يأتي معنا في أقوال أهل العلم الذين وافقهم أهل البدع في هذه الجزئية فقط. أهل البدع وافقوا أهل السنة فيما تسبب فيه الميت. طيب، والشيء الذي لم يتسبب فيه الميت هل يصل إليه؟ كالدعاء مثلا، مسلم يدعو لي من سبقه بالإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هل هم تسببوا في هذا؟ لم يتسببوا، ولكن برغم ذلك رب العالمين مدح هذا. أو إنسان أراد أن يتصدق بماله على أحد الموتى وهذا الميت لم يتسبب ولم يوصل شيء من هذا الأرض، يصل إليه، نعم يصل إليه. وبالتالي أهل البدع قالوا لا يصل إلى الميت إلا ما تسبب فيه علم نافع، صدقة جارية، عرفت، بنى مسجدا، حفر بئرا، اللي هي تأتي معنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. لكن أهل السنة والجماعة قالوا يصل إليه ما تسبب فيه، يصل إليه ما تسبب فيه وما لم يتسبب فيه. ولكن هنا سنرى الخلاف الجزئي، وإن كان المبدأ هو ثابت عند منهج أهل السنة والجماعة، يصل أو ينتفع الميت، ينتفع الميت بأعمال الأحياء فيما تسبب فيه وفيما لم يتسبب فيه. الذي لم يتسبب فيه يدخل في ذلك الدعاء، ويدخل في ذلك أيضا العبادات المالية كالصدقات، ويدخل في ذلك أيضا العبادات البدنية كالصيام والحج، والحج الذي أيضا تتقاسمه العبادات المالية والبدنية وقراءة القرآن وغير ذلك، هذا أيضا كله من العبادات. لكن اختلف أهل العلم، أو من سعي الأحياء ومن أعمال الأحياء، اختلف أهل العلم ما شيء الذي يصل إليهم من أعمال الأحياء، العبادات المالية والبدنية، حتى الصلاة أيضا يصلي ركعتين ويهب ثوابها للميت، هل هذا يصل؟ هذا الذي سنرى الخلاف فيه عند أئمة أهل العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن ينبغي أن نحصر الأمر الآن على سبيل الإجمال، سنرى قولين، وعلى سبيل التفصيل ثلاث أقوال. على سبيل الإجمال، منهم من قال يصل إليه إيش ما تسبب فيه، وخالف أهل السنة والجماعة فيما لم يتسبب فيه الميت، بمعنى لا ينتفع بأفعال الأحياء إلا ما تسبب فيه الميت. فما تسبب فيه يعني هو كان سببا فيه فيصل إليه الأجر كالصدقة الجارية وغير ذلك. طيب، هذا بالنسبة إيش لأهل البدع، قالوا لا يصل إليه ولا ينتفع من أعمال الأحياء إلا فيما تسبب به، واستدلوا على ذلك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، هذه مما تسبب فيها، ذلك هو الذي سعى فيها وتسبب فيها، ولا يصله إلا ما عمله أو تسبب به، حتى الذي تسبب به هو الذي عمله، وليس كذلك صدقة جارية، بناء مسجد، حفر بئر، أي شيء من الصدقات الجارية، ورث مكتبة، ورث مصحفا، ورث علما، وليس كذلك، أو حتى ترك ابنا صالحا لأنه هو السبب في إنجاب هذا الولد، وليس كذلك يدعو له. المهم قالوا الشيء الذي تسبب فيه هذا الذي يصله، وتدلوا ببعض الأدلة، ولهم في ذلك شبهات، يعني واضح المعنى، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فقالوا أيضا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ونحن نعلم يا أحباب الكرام، إذا أردنا أن نتكلم في مثل ينبغي أن نجمع كل الأدلة التي تتعلق بها، لا نأخذ نصا ونهمل نصا. عندما قالوا وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، نعم سيحاسب على ما قدمت يداه، كيف بنفسك اليوم عليك حسيب، هذا واضح. طيب، أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع بقية النصوص الأخرى، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، لم يقل انقطع نفعه يعني أو ما سينتفع به، عمله انقطع لكونه بالموت انقطع عمله، لكن لم يقل انقطع إيش نفعه، لأنه يعني سينتفع بأعماله التي عملها وبما تسبب به. وأيضا على مذهب أهل السنة والجماعة نزيد على ذلك، ينتفع بما تسبب به وأيضا فيما لم يتسبب فيه من أفعال العباد. وهنا يكمن التفصيل، هنا نزيد القسم الثالث لنفصله عن القسم الأول، القسم الثاني كلاهما على منهج أهل السنة والجماعة، هذا مذهب الفقهاء مالك وشافعي وأحمد وأبو حنيفة، واضح. قالوا الميت ينتفع فيما تسبب به، فيما تسبب فيه وفيما لم يتسبب فيه من أفعال العباد، يعني يصله من أفعال العباد ما تسبب فيه وما لم يتسبب فيه. من الأشياء التي لم يتسبب فيها نجد الدعاء، ونجد أيضا العبادات المالية والعبادات البدنية. منهم من جعل كل ذلك يصل للميت، منهم إيش؟ كالأحناف يعني، منهم من جعل كل ذلك يصل للميت، تسبب فيه أو لم يتسبب فيه. من الأشياء التي لم يتسبب فيها كالدعاء، واضح هنا سأتي الأدلة كثيرة، أدعية أهل الإيمان وما حض عليه خير الأنام وما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أن دعاء الأحياء للأموات هذا ثابت بالأدلة، وهذا لم يتسبب فيه. لكن عندنا أيضا من الدعاء الذي تسبب فيه وهو ولد صالح هو أنجبه يدعو له، سواء تسبب فيه أو لم يتسبب يصله. الأعمال التي تصل إلى الميت من أفعال الأحياء، الأشياء التي لم يتسبب فيها، نجد الدعاء ونجد العبادات البدنية ونجد العبادات المالية. منهم من قال كل ذلك يصل، بما الصلاة والصوم وقراءة القرآن والحج وعبادات بدنية، أليس كذلك؟ ومنهم من قصر الأمر على العبادات المالية فقط، أما العبادات البدنية فلا، لا تجزي إلا عن صاحبها، ولا ينوب أحدهما ولا ينوب أحد عن الآخر فيها، كحال الصلاة يقول صلي بدلا عني، ما يصفها. لكن هناك من قاس الصلاة على غيرها من العبادات التي ستأتي معه. إذن عندنا من قال لا يصل إلى الميت بعد موته إلا فيما تسبب فيه من أفعال الأحياء، لا يصله من أفعال الأحياء إلا فيما تسبب فيه، هذا الذي اقتصر عليه أهل البدع كالمعتزلة على شكلته. من أهل السنة قالوا يصل إليه ما تسبب فيه وما لم يتسبب فيه من أفعال العباد، لكن منهم من توسع في كل العبادات، الدعاء والعبادات المالية، المالية الصدقات، واضح ما الصدقات والجارية وغير ذلك، والعبادات البدنية، سواء عبادات الصيام والصوم والحج وقراءة القرآن وغير ذلك، واضح ما هذا المذهب الثاني الذي توسع، منهم من اقتصر على الدعاء والعبادات المالية فقط، أما العبادات البدنية فلا. إذا صار الآن كم؟ ثلاثة مذاهب، منهم اقتصر على ما تسبب فيه، ومنهم اقتصر ما تسبب فيه وما لم يتسبب فيه في العبادات المالية والبدنية، ومنهم قال ما تسبب فيه وما لم يتسبب فيه من العبادات المالية والدعاء فقط. واضح الكلام؟ طيب نأتي إلى أفعال الأحياء التي تصل إلى الأموات. الصدقات الجارية واضح، هذا كما ذكرنا الأدلة في ذلك واضحة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، هذا فيما تسبب فيه يصله بعد موته. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انقطع انتفاعه، بل قال إيش؟ انقطع عمله، وبالتالي انتفاعه لا سينتفع سواء بأعماله أو أعمال غيره التي سيهبها أو يهب ثوابها له. من ذلك الصدقة، الصدقات هذه مما دلت عليها كثير من النصوص، الدعاء أيضا هذا مما دل عليه كثير من النصوص، تجد قوله تبارك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا في حياة البرزخ لما قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، استغفروا، الاستغفار هو دعاء، أنت تطلب المغفرة من الله لهذا الشخص، هذا الميت لم يتسبب فيه، وإنما الأحياء هم الذين استغفروا وطلبوا الدعاء لهذا الميت. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وسلوا له التثبيت، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وسلوا له التثبيت الدعاء، أليس كذلك؟ وبالتالي الأدلة على أن الدعاء يصل إلى الميت، من أجل ذلك المؤلف قال وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، دلت على ذلك أدلة كثيرة. واضح يا شباب؟ من ذلك أيضا دخول النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لأهل المقابر، عندما يقول عليه الصلاة والسلام السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمتأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وبالتالي ويرحم الله، أليس كذلك؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أيضا لأهل المقابر عليه الصلاة والسلام، فدعاء الأحياء للأموات هذا ثابت لا محالة. عندنا أيضا من الصدقات، عندنا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال فإني أشهدك أن حائطي نصب ذلك بستان واضح صدقة عليها. وعندنا أيضا حديث الرجل الذي في صحيحين أيضا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي أفلتت نفسها بمعنى خرجت روحها وتوفيت فيقول ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت يعني سبق قدر الله تبارك وتعالى وقبضت روحها وهو يعلم هو قال لم توصي لكن أنا أعلم أنها إيش لو تكلمت لتصدقت يعني أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم. إذن الأدلة ثابتة على أن العبادات المالية والدعاء يصل إلى الميت. منهم من جعل أيضا الحج وهو عبادة مالية وبدنية. فالعبادات يا أحبابي إما أن تكون إيش مالية محضة أو بدنية محضة خالصة يعني. العبادات المالية الخالصة الزكاة الصدقات أليس كذلك الجود الإحسان واضح ما هذه عبادات مالية تعبدنا الله بها سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق معلوم. وعندنا عبادات بدنية خالصة الصلاة أين المال فيها الصوم أين المال فيها أنت إيش تنفق ببدنك أليس كذلك. لكن الحج اختلف فيه أهل العلم منهم من يغلب الجانب المالي فجعله من العبادات المالية لدلالة الحديث أليس رب العالمين قال أيضا لمن ولله على الناس حج في القراءتين حج البيت من استطاع إليه سبيلا السبيل ما هو النفقة والزاد والراحلة وفيه أيضا أعمال بدنية الطواف والسعي ورمي الجمرات لكن منهم من يغلب الجانب المالي على الجانب البدني وإن كان الحج يجمع إيش العبادتين المالية النفقة والزاد والراحل والبدنية الطواف والسعي ورمي الجمرات لكن منهم من يغلب في الجانب المالي كيف ذلك من خلال حديث المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم من جهينة وهذا تنوع هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم منه رجل من جهينة أو امرأة من جهينة ومنهم جاءه رجل وسأله عليه الصلاة والسلام فقال هنا حديث عبد الله بن عباس الذي صحيح من البخاري أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها هذا من أعمال العباد هل يصل إلى الأموات هذا معنى عندنا ما تسبب فيه عندنا من أفعال العباد الذي تسبب فيها الميت يصل إلى صاحبه إلى الميت يعني وعندنا ما لم يتسبب فيه من أفعال العباد من ذلك الصدقة مرمى من ذلك الدعاء من ذلك الحج الآن مش هكذا هذا كله جاءت فيه أدلة تأمل الآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنها أرأيت لو أن على أمك دينا أو أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قضيتيه تأمل الآن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحج عبارة عن دين والدين هو مال مش عبارة عن دين فغلبوا فيه إيش الجانب المالي كأنه دين ينبغي أن يقضى واضح رأيت لو أن على أمك لو كان على أمك دين أكنت قضيتيه قال بعد ذلك اقضوا الله فالله أحق بالوفاء وفي رواية دين الله أحق أن يقضى دين الله فلما قال دين غلبوا فيه الجانب المالي فقالوا ينتفع الميت بما تسبب فيه وبالدعاء وبالصدقة وبالحج واقتصروا على ذلك أما العبادات البدنية فلا كالصيام والصلاة وتلاوة القرآن وغير ذلك مما يفعله إيش الأحياء ويهبوه للأموات واضح ما معنى وهذا الذي قال به المالكية وغيره واضح هذا الذي قال به المالكية وغيره مقتصر كما قلنا على الأدلة التي أثبتت أن أعمال الأحياء التي تصل إلى الأموات التي تصل إلى الأموات إذا كانت كذلك دون العبادات البدنية كما قلنا ليش لأنه كما أن الصلاة لا يستطيع أحد أن ينيب فيها أحد أيضا بعد موته لا يستطيع أن يصلي في مكانه أحد يعني بدلا عنه أو أن يصلي وأن يهب ثوابه إليه. وتعرفون أيضا الصحابي الذي سمعه النبي في الحج يقول لبيك عن شبرمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك لتحج عن شبرمة، وبالتالي هذا الحج على الميت أليس كذلك؟ فالذي غلب فيه الجانب المالي قال العبادات المالية التي يصلح فيها الإنابة، لازم تنيب أحدا عنك تقول هذا المال تصدق به عني من، أو هذا الحج حجة البدل أيضا إنسان عاجز هناك من سيحج عنه مثلا يعني، والدعاء ادعو الله لنا واضح. وبالتالي هناك من الأعمال ما ما ما ما يصلح الإنابة فيها ينوبه، أما بقية العبادات ليست فيها واضح ما لا يستطيع أن ينيب غيره عنها. لكن هناك من قاس هذا بذلك، كما أن الحج عبادة مالية أيضا هو عبادة بدنية، فقال حتى الأعمال والعبادات البدنية تصل كالحج والصلاة والصوم. رأيت المرأة التي جاءت تسعى الحج، هناك من جاء وسأل عن صيام من مات من أهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصوم عنه وقال عبادة بدنية. وقاسوا على العبادات البدنية أيضا تلاوة القرآن فقالوا تصل من الأموات، واضح معنى الكلام. فمنهم من عمم، منهم من عمم، ومنهم إيش من اقتصر على ما جاء فيه الدليل الدعاء الصدقة الحج، أما الصلاة لم يأتي بذلك دليل. أما الصيام فالمسألة خلافية، كيف يقضي أهل الميت على من مات عليه الصيام؟ منهم من قال يقضى عنه بالإطعام، ومنهم من قال يقضى عنه بالصيام، وكلا القولين صحيح يعني دلت عليه الأدلة وعرفنا معنى. لكن هناك من عمم وقاس على ذلك تلاوة القرآن، والذي رد ذلك قال هذا لم يثبت على خير الأنام عليه الصلاة والسلام مع كثرة الأموات في حياته عليه الصلاة والسلام، ما كان يصلي عنها يصلي ويهب ثواب الصلاة، هذا لم يثبت في هدي النبي، أو كان يقرأ عليهم القرآن عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني بين من قصر وبين من بالغ في الأمر، الذي قصر قال لا يصل إلى الأموات إلا ما تسبب فيه، فما معنى تسبب فيه؟ هو الذي كان سببا في وجوده، هو الذي بنى مسجدا، هو الذي أنجب هذا الولد الصالح، هو الذي خلف علما، هذا معنى تسبب فيه. من سيعمل بهذه الأشياء، من سيستفيد من تلك الصدقة الجارية هذه من أعمال العباد تصل إلى الأموات، وحتى الدعاء دعاء العباد يصل إلى الأموات، يعني هذه من أفعال العباد من أفعال الناس أليس كذلك؟ هل تصل إلى الموتى؟ نعم. الصدقات نعم، الحج نعم، لكن لم يأتي دليل على الصلاة، وإن كان جاء على الصيام. فهم ماذا قالوا؟ مدام هناك حج وهناك صيام معنى ذلك عبادات بدنية تصل الميت، فنقيف عليها تلاوة القرآن وإهداء ثوابها للميت. وعرف ما الأحناف توسعوا في ذلك، وعرف ما الأحناف توسعوا في ذلك وقالوا بهذا الأمر. عموما المثل كما قلنا يا أحباب الكرام على مذهبين، مذهب اقتصر على ما تسبب فيه الميت فقط، مذهب أهل السنة ما تسبب فيه الميت وما لم يتسبب فيه، لكن هم في أنفسهم مختلفين، هل يصل إليه كل أفعال العباد، كل ما يفعله العباد من الطاعات سواء كانت بدنية أو مالية؟ منهم من قال ذلك، ومنهم إيش من اقتصر على الدعاء والعبادات المالية والحج لأنه يغلب فيه إيش الجانب المالي، واضح ممان؟ وثبت ذلك بالأدلة، وثبت ذلك إيش بالأدلة كحال قول النبي اقضوا الله صلى الله أحق بالوفاء، وفي رواية دين الله أحق بالقضاء، فلما قال الدين أحق بالقضاء فهذا أشبه بالعبادة المالية، من أجل ذلك قالوا نقتصر فيها على العبادات المالية كالصدقات، وحتى الحج داخل في العبادات المالية. الآخرون قالوا لا، الحج من العبادات البدنية. زل على ذلك جاء أثر يتحدث النبي عن قضاء صيام من مات عليه الصيام، صام عنه وليه أليس كذلك؟ وبالتالي هنا يعني توسعوا في الأمر وأدخلوا في ذلك تلاوة القرآن وغير ذلك. ولكن الذين ردوا هذا الأمر وقالوا لا، العبادات البدنية لا تصل إلى صاحبها أو إلى الميت، لأن هذا لم يثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان وما جاء في سنته ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم إن الذين جاءوا يسألون عن الحج وعن الصيام هذا خرج مخرج البيان صلوات ربي وسلامه عليه، يعني خرج منه مخرج الجواب، أما البقية لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن صيام من مات وعليه الصيام قال صام عنه وليه، وقال الأخرى اقضي عنه الحج، بمعنى خرج منه. أما لم يسن النبي صلى الله عليه وسلم للناس العبادات التي ستصل إلى الميت ويقول لهم تلاوة القرآن والصلاة وغير ذلك، لكن لما سئل عن هذا نقتصر على ما جاء فيه دليل، حج جاء فيه دليل، صيام جاء فيه دليل، الصدقات جاء فيها دليل، أما صلاة وتلاوة القرآن لم يأتي فيها دليل. لذلك هنا قال لم يبتدئهم النبي بذلك، النبي لم يبتدئهم بهذه العبادات، ولكن خرج منه إيش؟ قال مخرج الجواب لهم، عندما سئل عن الحج أجابه، وعندما سئل عن الصيام أجابه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم ويقول اقرأوا على موتاكم مثلا، والأحاديث التي جاءت مثلا اقرأوا على موتاكم يسير لا تثبت، ضعيفة جدا يعني في رتبة النكار، هذا يسير قلب القرآن يعني أكثر الأحاديث التي جاءت في فضل سورة ياسين وكونها تقرأ على الموت من الأحاديث التي فيها نكارة وضعف شديد يصل إلى رتبة الوضع يعني إلى الكذب، يعني واضح اللي هي قلب القرآن ومن قرأ ياسين فكأنما ختم القرآن لا أدري 30 مرة، هذا حديث مكذوب يعني. لكن الحديث الذي جاء اقرأوا على موتاكم ياسين في إسناد هذا الحديث مجهولان يعني، فيه مجهولان، والجهالة الجهالة بالراوي تخل بالعدالة والضبط اللذان من شروط الصحة الخمسة، يعني ايش بقي من الصحة؟ ثلاثة فقط، تصور يعني بقي الاتصال وعدم الشذوذ والعلة، هو مربط الفرس، ينبغي أن يكون كل راوي أن يكون كل راوي ايش عدلا ضابطا، هذه بالجهالة الراوي كيف سنعرف حفظه وضبطه وكيف سنعرف عدالته، يعني في شدة الضعف، وليس راوي وراوي واحد مجهول يسقط الحديث، بل راويان مجهولان، حتى إن ابن حبان قال وإن صح هذا عند احتضاره حتى يسمع القرآن كحال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم كما اقرأوا على موتاكم، يعني أنه ميت تدخل قل لا إله إلا الله، يعني عند الموت المقصود في الاحتضار، فكما تلقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني عند الاحتضار ما زال على قيد الحياة يعني، لكن في سكرة الموت أيضا تقرأ عنده شيء من القرآن حتى يسمع آخر شيء من هذه الدنيا القرآن، يسمع كلام الله عسى أن يثبته الله هاما إن صح هذا. أما ما نراه من العبث الآن، أما ما نراه من العبث من استئجار بعض القراء للقراءة على الموتى، فهؤلاء استؤجروا، بمعنى الثواب الذي سيهدوه إلى الميت قد أخذوا عليه أجر، وبالتالي الميت ماذا له؟ ما ليس له شيء، هم أتوا وقرأوا ثم أخذوا أجرة على قراءتهم، إذن الثواب هو ليس لله حتى يهدوه، الثواب الآن أخذوا عليه أجر يعني، هم قرأوا وأخذوا المال، وبالتالي الميت بقي كما يقال معلق يعني لم يصل إليه شيء يعني. هذا لم يقل به أحد من أهل العلم يعني، بل بالعكس كرهوا قراءة القرآن يعني كما هو مذهب مالك يقول بكراهية ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. والذين توسعوا في ذلك إذا كان لله مثل الأجر مثل بالأجر، أما هذا بالأجر لم يقل به أحد، هذا من العبث، هذا من الابتداع في الدين ومن البدع التي صار عليها عوام الناس، يعني يؤتى بقراء يقرؤون على الميت وفي الأخير يأخذون أجرته، معنى ذلك الثواب ليس له، هم ليسوا لهم ثواب، أخذوا ثوابهم في الدنيا، معنى الثواب الذي سيهدونه إلى الميت قد أخذوا أجره، وبالتالي لا ثواب للميت أصلا، واضح ما هذا ما. لكن الأمر الذي لا خلاف فيه من خلال قراءة القرآن الذي تصل إلى الميت إذا كان من كتابه الذي ورثه من مصحفه أو من خط يده، من قرأ منه ثوابه سيصل إلى الميت، هذا أمر لا يخالف فيه أحد، واضح ما يعني، يوجد مخرج حتى لا نضيق واسعا، واضح ما يعني، مكتبته ومصاحفه التي تقرأ أو الذي تقرأ نعم من قبل الناس أجرها يصل إلى الميت، يعني هذا من الصدقة الجارية، واضح يا شباب. أيضا هذا بطبيعة الحال لمن شرع الله لهم ولمن بين أن الله ولمن بين سبحانه وتعالى أنهم ينتفعون بذلك. أما أهل الشرك وأهل الكفر لا يصل إليهم شيء من ذلك ولو كان الأنبياء. مر معنا ماذا قال رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنافقين: إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أو عفوا سواء استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. عرفت؟ ثم قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال تبارك وتعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمه: والله لا أستغفرن لك، من الدعاء دعاء الأحياء للأموات، لكن هذا الميت ممن لم يشرع الله سبحانه وتعالى له هذا الخير. واضح ما قال ربنا سبحانه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فينزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب. ولما استأذن النبي أن يستغفر لأمه لم يؤذن له، ولكن استأذنه في أن يزورها فأذن له لأجل العبرة وغير ذلك تصوره. وبالتالي الذين تحدثوا عنه لمن شرع الله لهم ذلك، أما غير ذلك لا ينتفع، لا ينتفع. واضح؟ نسأل الله السلامة والعافية. إذن كما تحدثنا مذهب الأحناف وكذلك مذهب الحنابلة يقولون بأن الأمر واسع، أن الميت ينتفع بكل قربة يهديها إليه الحي، مالية، بدنية، دعاء وغير ذلك، وما تسبب فيه. المذهب كما قلنا الوسط بين من منع وحصل ذلك إلا فيما تسبب فيه ميت أهل بدعة كالمعتزلة ومن سار على طريقتهم، قالوا لا ينتفع إلا فيما تسبب فيه. طيب ماذا نفعل في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفر واسأل، لا يجب أن تستغفر له وتدعو له. وربنا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإلى قيام الساعة هم تسببوا في هذا لم يتسبب، وبالتالي ردوا نصوصا كثيرة. المذهب الثاني الذي كما قلنا لم يتوسع ولم يكن مقصرا هم الذين قالوا فيما تسبب به هم المالكية ومن كان على طريقتهم ومن شاركهم في ذلك إلى أيضا المشهور مذهب الشافعي. هذا الذي قال به المالكية وغيرهم قالوا أن الميت ينتفع فيما تسبب فيه من أفعال الأحياء وما لم يتسبب فيه بشرط أن يكون إيش من العبادات إيش المالية. واضح ما؟ الأعمال المالية قال التي يستطيع أن ينيب غيره فيها تدخلها النيابة كالحج كالصدقة. أنا أعطيك مالا أقول لك تصدق به في البلد الفلاني أو على المساكين أو الفقراء، أنا ما عندي وقت أنيبك. أو ربما الإنسان عاجز لا يستطيع أن يحمل للحج، واضح ما؟ فهناك غير من يحج عنه، واضح ما؟ وهكذا. فالعبادات التي تدخلها النيابة مالية ليست بدنية. الدليل على أن العبادات البدنية التي تدخلها النيابة مثل صلي بدلا عني فإن اليوم متعب، يلا صم عني هذا اليوم، ولا اقضي عني الأيام التي لا أستطيع صومها، يلا اقضيها عني الآن ولا على قيد الحياة، فيدخلها الإناث. لكن مسألة الصيام في من مات عليه صيام واختلفوا في ذلك، منهم من قال هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه، من مات عليه صيام صام عنه وليه، منهم من حصر في صيام النذر، صيام النذر وهو واجب كحال صيام رمضان وهو واجب، لكن جاءت أيضا في حديث أخرى أنه أطعم عنه وليه أو أفطر عنه وليه عن كل يوم مسكين. واضح مالك؟ وبالتالي إذا أطعم عنه هو لم يصم عنه، يعني عبادة بدنية، واضح؟ وإنما صارت عبادة إيش؟ مالية. أطعم عنه صارت عبادة مالية. وبالتالي والله تعالى أعلم، يعني أقرب الأقوال التي دلت عليها الأدلة هو القول الثاني. القول الثالث قالوا بالأدلة وزادوا عليها قياسا، زادوا عليها قياسا، كما أن الإنسان يحج عنه يتصدق عنه أيضا يستطيع أن يقرأ القرآن ويهدي ثوبه، لأنه هذه من العبادات التي ينتفع بها الميت. وكما قلنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله، لم يقل انقطع انتفاعه، فقالوا ينتفع بأعمال غيره إذا أهداها له. واضح الآن هذا المذهب الأخير الذي قلنا توسع في ذلك والمسألة خلافية وأقرب الأقوال والله تعالى أعلم ما ذهب إليه المالكية. قالوا لا نقيس لأن العبادات ليس فيها قياس، ما جاء فيها الدليل نقتصر عليه، جاء في الحج جاء في إيش الصدقة خلاص لا نتوسع، وحتى في الصيام المسألة خلافية كما قلنا. أما صلاة وقراءة القرآن وغير ذلك من والتراويح وغير ذلك من هذه الأشياء وصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء ونهديها نهدي ثوابها إلى الأموات، هذا لم يشرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي فيه دليل، لكن هم قاسوا على العبادات الأخرى واضح. وبالتالي هذا مرده إلى تقسيم أنواع العبادات، إما تكون مالية أو بدنية واضح، وهناك عبادات مالية وبدنية كالحج وكالجهاد في سبيل الله الكلالي. أي نعم، هذا من أجل كما قال بيان العبادة وما هي خصائصه بأي شيء تتميز، وكل ذلك تعبدنا الله به. وعندنا ما يصل إلى الميت وعندنا ما لا يصل إلى الميت كما تحدثنا إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، وهذا ما ذهب إليه جميع الملل إلا الملاحدة والضلين والمضلين، قال الدعاء لا فائدة فيه، هم لا يؤمنون بالخالق سبحانه وتعالى، أو حتى الضالين ممن ضل عن سواء السبيل تحت غطاء الله أعلم بحاجتي، لا داعي إلى الدعاء يعني واضح. طيب ماذا نفعل في النصوص التي أمر الله بدعائه سبحانه وتعالى؟ يعني علمه بحالي أغناه عن سؤالي، هذا ما يقوله أصحاب الدروشة من المتصوف، هذا معنى هذا لم يقل به ما الذي الملاحدة الذين لهم والضالون الذين ضلوا عن سواء السبيل وأخطأوا الطريق يعني من الغلاة المتصوف وغير ذلك، صار يقولون علمه بحال أغناه عن سؤالي، وربنا يعلم حالك يعلم حالك، يعني ما في داعي تسأله يعني هو يعلم حالك خلاص. شوف الضلال يعني ماذا نفعل في قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وبالتالي والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، بل الدعاء هو من اقوى الاسباب في جلب النفع ودفع الضر، بل هو محور حياه الانبياء. يعني هؤلاء الزهاد الذين يتقربون الى الله هل ستكون قرباتهم وقربهم الى الله اكثر من الانبياء الذين دعوا الله تبارك وتعالى؟ محور حياتهم يدور على هذه العبادة العظيمة، سميت ب يعني لقبت بمخ العبادة، وإن كان الحديث لا يثبت حديث عند الترمذي الدعاء مخ العبادة في المعنى صحيح لما فيها من تضرع وتذلل وإنابة ورجوع وتوحيد للربوبية لكون بيده كل شيء، وتوحيد للألوهية لأنه تحقيق لأمر رب البرية، فهو مخ العبادة الدعاء، والذي صح في ذلك وإن كان المعنى صحيح ومخ العبادة جاء عند الترمذي الدعاء مخ العبادة لا يثبت فيه ضعف، أما جاء عند الترمذي وأبي داود وغيرهما الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة بل هو محور حياة الأنبياء، كل الأنبياء دعوا الله تبارك وتعالى. شوف إلى دعوة نبي الله موسى، إلى دعاء نبي الله نوح: ربي إني مغلوب فانتصر، أليس كذلك؟ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، وماذا دعا موسى على فرعون: إنك أتيت فرعون وقومه زينة وقومه زينة أتيت فرعون وملأه قلت وقومه وملأه زينة وأموالا في حياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا تمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دعا نبي الله نوح، دعا نبي الله أيوب ربه: مثني الضر إني مثني الضر وأنت أرحم الراحمين. هؤلاء الأنبياء أتقى الناس وأعلم، دعوا ربهم تبارك لكشف الضر ولجلب النفع. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في أول معركة حاسمة ولقاء مادي مع المشركين في غزوة بدر يرفع يده الشريفتين حتى سقط رداءه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، ويدعو ربه حتى سقط رداءه، وفي ذلك يقول رب العالمين: وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، جلب النفع ودفع الضر، أليس كذلك؟ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ومرددين. وفي غزوة الأحزاب يدعو أهل الإيمان اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا لما أصابهم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فصاروا يدعون ربهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. شوف الروعة الذي أصابه. ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. أولى الأنبياء شو علمه بحال أغناه عن سؤاله، كلام يغني باطل عن إبطاله، كحال الذي يقول شوف ضلال الضالين يعني في فهمهم، لأنهم ينظرون كما قلنا إلى شيء ويهملون أشياء ربما لا ينظرون أصلا. من الأدعية أيضا التي فيها التي تتضمن باطلا مركبا كما يقال، اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. ماذا يقصد هو؟ يعني ما دام نزل القضاء ما تستطيع لا معقب لأمره ولا رد لقضائه. نعم صحيح، لكن بين لك رب العالمين الأسباب التي ترد القضاء. ماذا نفعل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في دعاء القنوت؟ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت واصرف عني شر ما قضيت. ماذا نفعل بها؟ واصرف عني شر ما قضيت، مش لا أسألك رد القضاء، لا اصرف عني شر ما قضيت. إذن الدعاء جاء في حديث النبي لا يرد القضاء إلا الدعاء، لأنه سبب من الأسباب. هذا كل الملل، كل الملل تؤمن به. هذا رأيتم المشركين ماذا قال؟ وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لكونهم يعلمون أن الدعاء يجلب لهم النفع ويدفع عنهم الضر. دعوا الله مشركون، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعلمون أنه من أعظم الأسباب التي ترفع البلاء وتكشف البلاء، بل هو من أعظم الأسلحة التي يتسلح بها المؤمنون في النكبات والويلات والاضطرار. فقد دعا الأنبياء في أحلك الظروف، هو زاد المؤمنين في النكبات والويلات والخطوب والابتلاءات. في مثل هذه المناسبات نرى أن الأنبياء دعوا ربهم، وهكذا أهل الإيمان. رب العالمين بيّن ذلك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن فيه نفع. كيف يعني علمهم بحال أغناه عن سؤاله؟ رب العالمين يقول ادعوني أستجب لكم، ثم يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لا يريدون تحقيق هذا الدعاء، تصور الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخلي والعياذ بالله. وقال رب العالمين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن هو من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، وقد دعا الأنبياء، بل هو محور حياة الأنبياء. وبين رب العالمين سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا مسه الضر دعا ربه، كما قال تبارك وتعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقال تبارك وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، الآيات يعني. وبالتالي الدعاء من أعظم الأسباب التي فيها جلب النفع ودفع الضر، أليس كذلك؟ والدعاء كما قلنا يرد البلاء ويرد القضاء. وجاء حتى في حديث النبي بيان أن الدعاء يستجيبه رب العالمين تبارك وتعالى، لوعده لا يخلفه. فالدعاء يعطيك الله به واحدة من ثلاث، إما أن يعجل الاستجابة لك في الدنيا، وإما أن يرد به البلاء النازل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يرد القضاء. يعني ما من عبد يدعو دعوة إلا أعطاه الله إحدى واحدة من ثلاث، إما أن يعجل له الإجابة يستجيب له وقته، وإما أن يكون البلاء نازل ويكون الدعاء صاعدا فيتعالجان إلى يوم القيامة. يعني الدعاء لا يترك هذا البلاء ينزل، يتعالجان يعني في صراع، وبالتالي الدعاء يرده القضاء واصرف عني شر ما قضيت. مش لا أسألك رد القضاء، وما أدراك أنك تصبر على القضاء لا تسأله رد القضاء. ستصبر يعني فرحان قوي كما يقال، كيف ستصبر؟ ربما نسأل الله السلام والعافية، لا أدري يعني سيبتليك الله بسرطان أو أي شيء تسأله ألا يرد عنك ذلك؟ لا، واصرف عني شر ما قضيت وعافني في من عافيت. هو دعاء. حتى قال أحد السلف لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر. ليس كل الناس، ليس كل الناس يستطيع أن يصبر. تعافى فتشكر تكون وشاكر في عبادة الشكر خير من أن تبتلى فتصبر. إنما يوفى الصابرون أجر بغير حساب، فيه أجر، لكن الإنسان لا يتمنى أن يبتلى ليصبر، لأنه ربما لا يصبر يطول به الأمر ولا يصبر أو خسر، وبالتالي يصرف عني شر ما قضيت. مش هكذا؟ مش لا أسألك رد القضاء، هذا فيه كلام باطل يغني بطيل عن إبطاله. لكن ماذا يقصدون هم يعني ها من هنا وهناك؟ يعني ما دام وقع القضاء لا يسأله رده، يسأله اللطف فيه. لا، هو كلام فيه يعني تركيبه لا يتماشى، فيه ركاكة حتى في التركيب، لا يصلح يعني، واضح. حتى إن من الدعاء الذي فيه أيضا زيادة لا أصل فيه هو ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان من تنفعهم شفاعته، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا دعاء الله لإعطاء نبي الوسيلة، دعاء بعد الأذى، من سأل لي الوسيلة فقد حلت له شفاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهو دعاء الله أن يؤتي الله نبيه الوسيلة اللي هي الشفاعة العظمى يوم القيامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هناك من يريد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، هناك أعلى من درجة الوسيلة والفضيلة. هذا كلام عبارة عن إبطال لما قبله يعني، وكلام يعني لا محل له من الإعراب. هذا من الزيادات التي لا أصل لها في الحديث. أتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، هي أعلى درجة لا يوجد أعلى منها يعني، واضح بمعنى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبغي لأحد من الناس فسألوا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة فقد حلت له جميع، يعني أعلى درجات هي الوسيلة والفضيلة. وثم يقول والدرجة العالية الرفيعة يعني، واضح بمعنى. يعني هذه زيادة كما يقال لا محل لها من الإعراب. حتى هذا الدعاء لا أسألك لا أسألك رد القضاء، أنت لا تعلم الغيب أولا ولا تدري متى ينزل عليك القضاء، فأنت تقول لا أسألك رد القضاء يعني تريد أن تستشرفه بصدرك وكأنك ثابت وصابر ومحتسب. من قال لك أن ستحقق هذا الأمر يعني؟ وبالتالي اسأل الله العفو والعافية، لكن إن حل بك شيء وقتها تنتقل إلى عبادة الصبر. واضح ما؟ نعم، من هذا الباب. إذن واصرف عني شر ما قضيت، واصرف عني إيش؟ شر ما قضيت، لأن الشر في المقدور كما قلنا، ليس في قدر. قدر الله كله خير، قدر الله كله خير، أما الشر في المقدور. ثم يقول المؤلف رحمه الله هنا، إذن علمنا أن هو ذكر الدعاء يصل إلى الأموات. نحن الآن توسعنا، ما هي الأشياء التي ينتفع بها الميت من غير ما تسبب فيه؟ ذكرنا الدعاء، الصدقة، الحج، ما جاء فيه نص، ومنهم من توسع في ذلك قراءة القرآن والصلاة والصوم والعبادات البدنية والمالية. وذكر أيضا هنا عندما قال كما ذكرنا ولله تعالى والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، وهذا ثابت بكثير من النصوص، ولم يخالف ذلك إلا الضالين من أهل البدع أو الملاحدة الذين لا يعترفون بشيء من هذا أصلا. ثم يقول ويملك كل شيء ولا يملكه شيء سبحانه وتعالى، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، لأن الذي سيستغني عن الله ماذا سيجد؟ هالك لا محالة، هالك لا محالة. من أجل ذلك يقول ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، يعني من أهل الهلاك. نعم صحيح، الذي استغنوا عن الله تبارك وتعالى أهلكهم الله تبارك وتعالى. وانظروا إلى الأمم السابقة وإلى الطغاة والظالمين، ومن أعجب إيش بنعم الله عليه هذا يفتخر ويتكبر بسلطانه، بل وادعى الربوبية والألوهية كفرعون اللعين وقارون الذي هو من قوم موسى، الذي إيش كان يفتخر بزينته وحلته وذهب فخذت نبيه وبدار الأرض. كانوا هم يعني كانوا قال فقد كفر وصار من أهل الهلاك من أهل الحي. إذن رب العالمين هو الغني، وهو الذي يملك كل شيء، ولا يملكه أحد يعني، ولا أحد يملك ما عند الله تبارك وتعالى أو يملك الله وما عند الله، الكل مملوك. فالعبد وما ملك ملك لله، ملك لخالقه وسيده سبحانه وتعالى. لا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي، ممن استغنوا عن الله فالله هو الغني سبحانه وتعالى استغنى عنهم وكانوا من الهالكين، نسأل الله السلامة والعافية. لأنه من وجد الله ماذا فقد؟ من وجد الله إن والله مع الصابرين، وإن الله لمع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أليس كذلك؟ فربنا تبارك وتعالى معيته كما نجدها عامة وهي معية علم وإحاطة، نجدها خاصة لا تحزن إن الله معنا. طيب ماذا فعل أهل الأرض كلهم عندما اجتمعوا؟ وليس كلهم، أقصد تلك البقعة وهي قريش، أليس كذلك؟ لما اجتمعوا، أو حتى ولو اجتمع أهل الأرض أمام غار النبي فذل القضاء عليه، لا تحزن إن الله معه. فالكل بيد الله وتحت قبضته، فمن وجد الله ماذا فقد؟ ورب الكعبة ملك كل شيء ولم يفقد شيء. لكن من فقد الله ماذا سيجد؟ ماذا؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، ماذا سيجد من فقد الله تبارك وتعالى؟ فرعون ماذا أغناه؟ أليس لي ملك مصر؟ أي ماذا أغنتك ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي صارت فوق رأسك، ماذا أغنت عنك هذه الأنهار؟ أليس كذلك؟ خلاص. أبو لهب ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ ما أغنى عنه ماله وما كسب. يعني من فقد الله ماذا وجد؟ فقد كل شيء، لم يجد شيء. قارون لم يجد أمواله لتغنيه ولتنجيه من عذاب الله تبارك وتعالى، وفرعون سمي ما تشاء. وبالتالي من استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، يعني من أهل الهلاك. يقول والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، وهذه من جملة صفاته الفعلية متعلقة بمشيئته، إن شاء رضي وإن شاء غضب تحت مشيئته واختياره سبحانه وتعالى. كما عنده صفات فعلية عنده صفات ذاتية متعلقة بذاته سبحانه وتعالى. واضح يا شباب؟ إذن هذا كما مر معنا في إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ونحن في ذلك بين التشبيه والتعطيل، نحن لا نعطل هذه الصفات. فهو يقول والله يغضب ويرضى بمعنى فيها إثبات، لكن ليس كحال المشبه، من أجل ذلك قلت لا كأحد من الورى. فنحن في مبحث الصفات بين المشبه الذين شبه الله بخلق، وبين المعطل الذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى تحت غطاء إن قلناها سنشبه الله بخلقه. ليش؟ لأنهم هم يقيسون الشاهد بالغائب ويقيسون الخالق بالمخلوق، وهنا يكمن الضلال. عندما نثبت لله ما يليق بالله مش ما يليق بالمخلوق حتى نقول هذا لا يليق بالله، واضح معنا؟ وبالتالي فيه إثبات صفة الرضا والغضب والعداوة والولاية والحب والبغض، فالله ولي الذين آمنوا يتولاهم يحبهم ينصرهم، واضح معنا؟ نعم. وهذه كما قلنا من الصفات التي أثبت الله لنفسه متعلقة باختياره ومشيئته. ثم سيتحدث بعد ذلك عن محبة أصحاب الرسول، ونرى أيضا هذه المحبة لا إفراط فيها ولا تفريط كما سيأتي معنا، ومن وقع في ذلك. هذا كله لبيان منهج أهل السنة الصافي البعيد عما وقع فيه أهل البدع الذين وقعوا في الصحابة، الخوارج من جهة والشيعة من جهة الرافضة من جهة، فالصحابة بين هذين يعني بين هذين المتناقضين عموما، واضح مالك؟ فالصحابة عند أهل السنة والجماعة بين الوعيدية من الخوارج وبين الشيعة، كلاهما غلا، هذا غلا في الإفراط هذا غلا في التفريط، واضح مالك؟ وكلاهما يطعن في الصحابة، تصور يعني شوف الضلالة. وما زلنا سنتحدث عن هذا في الدروس القادمة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.